وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري فقال إني مصصت من امرأتي من ثديها لبنا فذهب في بطني، فقال أبو موسى لا أراها إلا قد حرمت عليك. فقال عبد الله بن مسعود انظر ماذا تفتي به الرجل. فقال أبو موسى فماذا تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم. هذه الصورة الثانية، رجل جاء لأبي موسى الأشعري وسأله، كان امرأتي حصل عليها عذر، وهذه أحيان تتأتى إما بعد الفطام أو عند وفاة الطفل صغيرا قبل الفطام، ويتجمد الحليب في ثدي المرأة، كيف تفعل؟ الآن بيعملوا له إيش؟ عملية شفط. وكتب الطب القديمة تقول تلك الحالة إذا أخذت البقدونس ووضعته أخضر على ثدي المرأة حالا يدبل، شيله وحط غيره عدة مرات فإن الحليب يتوقف جريه في صدر المرأة وتريحك من هذه العملية. لكن الذي وقع، المرأة تحجر الحليب في ديتها، ماذا تفعل؟ فجاء الزوج وأقرب الناس إليها يمتص اللبن ويمجه، لكن على فعله هذا واحتياطه غلبه اللبن ودخل إلى جوفه، يعني كان عملية تصفية اللبن من الثدي، وليس عنده نية يرضع ولا يشرب منها ولا شيء. فلما غلبه لبن زوجته إلى جوفه وقع في نفسه، هذه أرضعتني صارت أمي. فذهب إلى أبي موسى وأخبره، قال خلاص ما أراها إلا أمك، يعني اتفق رأي الرجل مع رأي أبي موسى. في بعض الروايات الأخرى الرجل مطمئن، كيف صارت أمي؟ ذهب إلى مين؟ عندك عبد الله بن مسعود وهو فأخبره بأن حصل علي كذا، وجيت إلى أبي موسى فأخبرته فقال لي كذا. قام أبو ما كانش الاثنين مع بعض، قام أبو موسى من مكانه وأخذ الرجل بيده وذهب إلى أبي موسى وقال ماذا قلت يا أبا موسى لهذا؟ قال أشوف أنه رضيع، أنه أرضعته زوجته وصارت أما له. قال أترى هذا الأشيمط رضيعا؟ أشمط رجال أشمط، تشوف أنه رضيع؟ قال ماذا تقول أنت؟ قال إنما رضاعة من المجاعة ولا رضاعة للكبير. قال بس خلاص لا تسألوني وهذا الحبر فيكم، الحبر العالم الكبير. وهنا المسارعة بالفتوى دون التثبت فيها، قد يكون أبو موسى يرى بأن الكبر يجوز وأن الرضاع في الكبر يحرم كما ترى أم المؤمنين عائشة، ولكن لما سمع من ابن مسعود وهو أفقه منه رأى أن ذلك خطأ منه هو، فرجع عما كان عليه ووافق مين؟ ابن مسعود. يبقى أصبح عندنا إيش؟ ابن مسعود أساسا وأبو موسى بعد أن رجع، فأصبح أبو موسى قد رجع عما كان يقول، وعبد الله بن مسعود وعمر رضي الله تعالى عنه وزوجات رسول الله ما عدا عائشة. نعم. إلى هنا يا إخوان قضية رضاع الكبير، نحن لا نريد أن نبعد كثيرا، ولكن يكفينا بأن الخلاف منتصب في هذه القضية بين عائشة رضي الله تعالى عنها وبين بقية زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدنا بقية الجمهور والأئمة الأربعة وعمر رضي الله تعالى عنه وأبي موسى وعبد الله بن مسعود كلهم لا يرون للرضاعة في الكبر تأثير. وإلى هنا نكون انتهينا من قضية رضاع الكبير. بقي عندنا أرضعيه خمس، وهناك ماذا تقدم لنا؟ قدم لنا مالك، هناك من قال عشر وهناك من قال سبع وكلها مروية عن عائشة، وهناك من قال خمس، وسيأتي لهذه الجزئية وهي العدد زيادة بحث فيما يأتي من باب إيش؟ جامع الرضاع. لكن يهمنا إلى هنا إيش؟ رضاع الصغير، هذا بإجماع لبن الفحل الأئمة الأربعة وأكثر أصحاب رسول الله. الرضاع في الإيش؟ في الفطام، أو يكفي الصغير أنه قبل الفطام. عدد الرضعات هي موضع الخلاف والبحث، يستقر الأمر إن شاء الله في الباب الآتي. كيفية وصول اللبن إلى إيش؟ إلى جوف الطيف، سواء كان التقم الثدي ومصه، أو كان وصل إليه بطريق آخر يصل إلى جوف. الجزئية التي أشرنا إليها، سواء كان لبن المرأة وهي على قيد الحياة، أو أنها إيش؟ قد توفيت. فإذا ارتضع الطفل من المرأة التي توفيت ولم تدفن بعد ولبنها في ثديها، هل هذا ينشر محرمية أم لا؟ أشرنا إلى إيه؟ الشافعي وحده يقول لا عبرة له، والجمهور يقولون إيش؟ الحي والميت في هذا إيش؟ سواء. وجهة نظر الشافعي يقول ماتت، لم يبق له علاقة الحيوية بالأم، و جزء من الميت، والميت حكمه النجاسة، فكأنه نجس لا يجوز شربه. ويجيب على ذلك الآخرون بأن المسلم لا ينجس حيا وميت، لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انخلس عنه، ثم جاء فقال ما أين كنت؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أماشيك وأنا النجس. قال سبحان الله، المؤمن لا ينجس حيا وميت. ثم يورد عليهم ابن حزم ويقول هذه مسلمة مؤمنة تقولون نجس بالموت، وأنتم في الحياة تقولون إذا أرضعت المرأة الكتابية وهي زوجة لك، أرضعت شخصا آخر صار ولدا لك وابنا لها من الرضاء، فهي كتابية وعلى قيد الحياة، والله يقول في المشركين إنما المشركون النجس، وهذه تقول عيسى ابن الله أو تقول عزير ابن الله، فأي شرك بعد هذا؟ إذن يرد قول الشافعي بعدم نشر المحرمية أو عدم جواز رضاء الطفل من الميت بأنه نجس، النجاسة غير واردة. إذن يكون الأصح مطلق لبن امرأة يصل إلى جوف الطفل بأي طريقة كانت له حكم ليش الرضاع.